ما حكم أخذ الشيء اليسير من اللحية؟ الواجب إحلاؤها وعدم التعرض لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وافصلوا لها خالف المشركين. قصوا الشوارب وأرفوا لها خالف المجوس. والشيء اليسير يجر الكثير، فالواجب إحلاؤها وإرخاؤها والحذر من القص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.